كيف اثنين وش؟ المعانقة. المعانقة. ايه؟ يعني اثنين أو ثلاثة. ومن أي جهة يبدأ؟ كيف اثنين ولا ثلاثة؟ لأن بعض الأشخاص يقولوا العناق ثلاثة، يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى. لا، هذا ما يأصل. صحيح. لكن المعانقة ليس لها نظام، لكن التزام نظام معين فيها إحداث الدين لا أصل له. والمعانقة لا تجوز، لا وصف المعانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافحة، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير. أما ناس لهم يعني صفات معينة فهذه عادات وتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة. نعم. حول هذه الأزمنة نعلم أن البدعة في العبادات. نعم، عرفت عرفت فلزم تبع. فالمعانقة من العادات فيما نعلم. وقلت أنها محدث في الدين، التزام نظام معين محدث في الدين، أنا فهمت أنه بدعة يعني. فكيف التوفيق بين تلك وهذه؟ ما هو الذي فهمت مني محدث الدين؟ المعانقة أم الكيفية؟ شيء معين بالنسبة للمعانقة. التزام. نعم. كمان نقول لك عرفت فلزم، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو أحداث الدين، فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعت آنفا. من أن التزام شيء لم يأتي في الشرع هو إحداث الدين. أنت معي؟ نعم. انتهى يعني موضوع التنتهي هنا؟ لا. يعني حينما نلقى إنسانا خاتمة. ما أجبتني. نعم. انتهى موضوع التنبأ هنا. ينتهي بهذه الكلمة. جزاك الله خير، هاتها. حينما نلقى إنسانا ونريد أن نعانقه ماذا نفعل حتى لا نقع في البدعة؟ سبق الجواب عن هذا، أن المعانقة لا تشرع إلا بعد لقاء، بعد فراق طويل. نعم. وهذا منصوص عليه عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا، وثبت في حديث أو لنقل عبارة أدق، ثبت لدينا أخيرا في حديث أبي التيهان أنه لما لقي رسول عليه السلام في داره وقد كان هو خارجا عنها، فلما فوجئ بأن الرسول في داره عانقه وأقر الرسول على ذلك، فأضفنا إلى علمنا السابق بجواز المعانقة بعد سفر الذي فهمناه من عمل الصحابة، أضفنا إلى ذلك جواز المعانقة في ظروف عارضة. واضح الجواب؟ كويس. وأعود لأكد ما قلت آنفا، فالمعانقة في هاتين الصورتين جائزة شرعا، وأنا بقول أن هذه المعانقة مثل تقديم يد العالم، لكن إذا انقلبت المعانقة إلى أنها يعني عالية وأنها ملتزمة كتقديم يد العالم، إذا صارت كذلك دخلت في باب إيش؟ لأهداف الدين. واضح؟ واضح.